رد يا عيد وينك خلنا بوسط عينك، رد يا عيد وينك خلنا بوسط عينك، نفرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك. رد يا عيد وينك خلنا بوسط عينك، رد يا عيد وينك خلنا بوسط عينك، نفرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك، نفرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك. رد الأحلام الصباي والذج المشاوير، خلن من أهلي بوسات بين قلبي يطير. رد الأحلام الصباي والذج المشاوير، خلن من أهلي بوسات بين قلبي يطير. وشيل بوجهي ضحكات بريئة بغير غايات، وشيل بوجهي ضحكات بريئة بغير غايات. يا عيد بقد حنينك مثل ماضي سنينك، يا عيد بقد حنينك مثل ماضي سنينك. رد يا عيد وينك خلنا بوسط عينك، رد يا عيد وينك خلنا بوسط عينك، افرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك، افرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك. عنده ذيك الافراح غف احزان الايام، رد يا عيد بالراح واطرد كل الاوهام. عنده ذيك الافراح غف احزان الايام، رد يا عيد بالراح واطرد كل الاوهام. فك احزان هالناس وش بدروبهم ياس، فك احزان هالناس وش بدروبهم ياس، واحضنهم بدينك مثل ماضي سنينك، واحضنهم بدينك مثل ماضي سنينك. زياد الزراج. رد يا عيد وينك خلنا بوسط عينك، نفرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك، نفرح بين الأحباب مثل ماضي سنينك. ارسم ضحكة بالروح عيش بينا ملنا، قول الفرح مسموح نادي بكل اهلنا. ارسم ضحكة بالروح عيش بينا ملنا، قول الفرح مسموح نادي بكل اهلنا. خل نعيشك اطياف يعيد باجمل اوصاف، خل نعيشك اطياف يعيد باجمل اوصاف. عمرنا مودعينك رد يا عيد وينك، عمرنا مودعينك رد يا عيد وينك. يا عيد وينك خلنا بوسط عينك، رد يا عيد وينك خلنا بوسط عينك، نفرح بين الاحباب سنينا، نفرح بين الأحباب مثل ماضي سنينا. رد يا عيد. أداء الردود الحسيني أحمد الساعد. الكلمات للشاعر الحسيني فاضل حسن. المهندس علي الماجدي.